بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: باب النائب عن الفاعل. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر، ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني نحو تعلم، وثالث نحو انطلق، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي، ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ومشمّن دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المرفوعات النائب عن الفاعل، أي اسم الذي ينوب عن الفاعل، ويسمى بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله، مع أن الفعل لا يوجد إلا بالفاعل، ولكن هذا المفعول لم يذكر معه فاعله. يعني له اسمان: النائب عن الفاعل، أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. ما هذا المفعول؟ وهو الاسم المرفوع، لا المنصوب ولا المجرور، الذي لم يذكر معه فاعله، هذا هو النائب عن الفاعل. بعدما لم يذكر معه فاعله، وأقيم المفعول مقامه، مقام الفاعل، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلا، فلا يجوز حذفه كالفاعل، ولا تقديمه على الفعل كالفاعل، فإن المفعول كان يتقدم على فعله، ولكن بعدما صار مفعول لم يسمى فاعله، لم يتقدم على فعله. كقوله تعالى: خلق الإنسان ضعيفا. فهناك الإنسان مفعول به في الأصل، أصل خلق الله الإنسان ضعيفا، بعدما حذف الفاعل فأقيم المفعول في مقامه، فصار المفعول مرفوعا بعد أن كان منصوبا ولا يتقدم على فعله، فأخذ جميع أحكام الفاعل، جميع أحكام التي مرت في الفاعل، فتلك الأحكام توجد في المفعول الذي لم يسمى فاعله. لكن هناك من الناس اعترضوا على نائب الفاعل، لأن الإنسان كيف ينوب عن الله؟ لكن اعتراض مع هذا، لكن ليس هو النائب عن الفاعل أنه أوجد الفعل، أنه فقط بالنيابة أن الفاعل لم يذكر، وصار هذا مرفوعا في الإعراب، يسمى بالنائب فقط في اللفظ، لا أنه موجد للفعل الخلق، كما في خلق الإنسان ضعيفا. وحذف الفاعل له أغراض كثيرة، لفظي ومعنوي، يأتي البحث بالتفصيل إن شاء الله في علم البلاغة، ولكن نذكر لكم بعض الأشياء. مثلا: سرق المتاع، إذا لم يكن هناك فاعل معروفا عند المتكلم يقول سرق المتاع، ويجوز له أن يقول سرق سارق المتاع، يجوز له، ولكن لعدم معرفته بالفاعل يقول سرق المتاع، أو لعدم قصد ذكره كذلك، أو لشهرته كما هو في الآية الكريمة، أو غرض مثلا يعني أغراض غرض لفظي، مثلا من طابت سريرته حمدت سيرته، فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت الصجعة، فلأجل هذا حذفت الفاعل أقيم المفعول مقامه، من طابت سريرته حمدت سيرته، هكذا. أو لعدم تعلق الغرض بذكر الفاعل، مثلا فإن أحصرتم، المطلب هو الإحصار ليس الغرض في ذكر يعني حاصر، فما أعطى إلى الذكر بماذا حصر، فإن أحصرتم هكذا. أو كقوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قيل الفعل هو راجع إلى القول، فلا يتعلق الغرض بذكر الفاعل، فلأجل هذا ما يذكر الفاعل. إذن فلا يجوز حذف المفعول ما لم يسمى فاعله ولا تقديمه على الفعل كالفاعل، ويجب تأنيث فعله إن كان مؤنثا. ضربت هند، أصله ضرب زيد هندا، ولكن لما حذف الفاعل وأقيم المفعول في مقامه أنث الفعل لأجل هذا النائب، ضربت هند هكذا. وقوله تعالى إذا زلزلت الأرض، الأرض مؤنث سماعي، ولأجل هذا السماعي عن العرب، إذا زلزلت الأرض، زلزلت جاء الفعل بالتاء التانيث لأجل الفاعل نائب الفاعل المؤنث، إذا زلزلت الأرض. وكذلك لا تلحق للفعل علامة التثنية والجمع إن كان نائب الفاعل مثنى أو مجموعا كما كان في الفاعل. ضرب الزيدان، ضرب فعل مبني للمجهول، زيدان نائب الفاعل، وضرب الزيدون هكذا. الفاعل وإن كان مثنى أو مجموعا فلا يلحق علامة التثنية والجمع بالفعل كما هو شأن الفاعل. أما ابن مالك يقول نائب فاعل، هذا هو المعروف عنه. ثم بارك الله فيكم شيخ يقول يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، مفعول به ينوب في جميع أحكام الفاعل عن الفاعل، فإن لم يوجد هذا الشرط عند الشيخ، ولكن ابن مالك لا يقول بهذا الشرط كما يقول الكوفيون أيضا، يعني سواء كان بارك الله يعني مفعول به موجود أو غير موجود، يجوز أن يقيم في مكان الفاعل ظرف أو جار أو مجرور أو مصدر، كما ينوب المفعول عن الفاعل، ينوب عنه ظرف جار مجرور أو مصدر يعني مع وجود مفعول به، هذا عند ابن مالك. لكن الشيخ يقول فإن لم يوجد، يعني إن وجد المفعول به فهو الأحق، لا يمكن أن ينوب غير المفعول به عنه. فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف، فإن لم يكن مفعول به موجود فالظرف المتصرف، أي ظرف الذي لم يلزم طريقا واحدا، مثلا كإذا، كإذا مذو منذ قدت عوض، هذه الظروف يعني الملازم لطريقة واحدة فقد الظرفية يعني لا تنوب عن الفاعل. أما الظرف المتصرف كيوم، هذا يوم مبارك، يوم هو خبر، يوم العيد يوم مبارك مبتدأ وخبر يوم مثلا، يعني فما اختص ظرف، يعني إذا كان مختصا أي ظرف المختص سواء كان ظرف زمان أو مكان. المختص اختصاصه يكون بالعالمية بالإضافة، والجار والمجرور كذلك مختص، أي بأن كان مجرور يعني شيئا مختص أو معرفة أو مصدر، مصدر مختص مختص بالصفة أو بالعدد. هكذا هذه الأشياء يعني تنوب عن الفاعل أيضا. فإن لم يوجد مفعول به فما اختص وتصرف، أي ما كان مختصا ومتصرفا من ظرف لا ظروف غير متصرفة، أو مجرور أي جار والمجرور كذلك متصرف على يعني، أو مصدر كذلك متصرف، بخلاف مثلا مصدر غير متصرف كمعاذ الله، سبحان الله، ما يقال يسبح سبحان الله، ما يقال. الآن مثلا الظرف إذا كان ظرف زمان متصرف كالأمام، جلس أمامك، جلس فعل مبني للمفعول به، أمامك ظرف مكان مبني يشوى نائب عن الفاعل، أي جلس محمد أمامك. ولكن مثلا لو كان أمام غير مختص، جلس أمام، هذا ما يقال. إذا أضيف وصار مختصا بالإضافة وها هناك ينوب عن الفاعل، أما غير مختص لا ينوب. كسيم رمضان، رمضان نائب فاعل، يعني مختص بماذا؟ بالعالمية، علم على الشهر المبارك. فإن لم يكن مختصا لا بالعالمية ولا بالإضافة ولا بالصفة فلا ينوب عن الفاعل. فلا يقال مثلا جلس أمام وصيب شهر لعدم الاختصاص. وكذلك مثلا يعني إذا كان ظرف غير متصرف مثلا كما تقول يعني يجاء إذا جاء خالد، يجاء إذا جاء خالد، فإذا لا ينوب عن الفاعل لأنه غير متصرف، فإن إذا لا تنوب لعدم كونه متصرف. إذن بارك لا بد من تصرف والاختصاص في إقامة الظرف مقام الفاعل. كذلك الجار والمجرور مثلا ولما سقط في أيديهم، هناك أيديهم، هل جار مع المجرور نائبا الفاعل كما يقول المؤلف ابن مالك، أو المجرور فقط كما يقول الآخر؟ على كل حال فليكن مجرور مختصا. مثلا أعتكف في المسجد الحرام، هكذا أي إذا قلت أعتكف في مسجد من غير التخصيص لا ينوب. أعتكف في المسجد الحرام هكذا يقال. إذن في أيديهم مضاف، آية مضاف إلى زميرهم، ولما سقط في أيديهم هكذا. وكذلك المصدر، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ هناك نائب عن الفاعل أصل، فإذا نفخ الله في الصور، لكن نفخ هناك هل مختص أم لا؟ مختص، يعني خصص بالصفة، نفخة واحدة هكذا. إذا كان هناك يعني مصدر غير مختص مثلا ضرب ضرب لا ينوب. نعم ضرب ضرب شديد ينوب، أو ضرب الضربان أو ضربات ينوب. فالمصدر يخصص بماذا؟ بارك الله فيه، يخصص بالصفة، يخصص بالصفة وكذلك بالإضافة فينوب عن الفاعل، بخلاف مصدر ملازم لطريقة واحدة كسبحان الله، ما يقال يسبح سبحان الله، لا يقال لعدم التصرف، مثله معاذ الله أو حمدا شكرا، هذا دائم ملازم للظرفية، أو مفعول له مثلا لا ينوب. لماذا مفعول له؟ لأنه دائما يكون منسوبا، فإذا رفع مفعول له ضربت ابني تأديبا، لو قلت ضرب ابن تأديب، ضرب تأديب، فلما ذهب الرفع ذهب العلية، فلا ينوب مفعول له كذلك عن الفاعل. المهم ثلاثة أشياء تنوب عن الفاعل: الظرف زمانا كان أو مكانا بشرط الاختصاص بارك الله والتصرف، والجار والمجرور كذلك بشرط كونه يعني مدخوله معرفة أو مضاف مثلا أو موصوف، وكذلك لا يكون حرف الجر مختص على طريقة واحدة كمذ ومنذ يدخلان فقط على الزمان أو رب تدخل على النكيرة، لا ليس هكذا، لا تنوب عن الفاعل. وكذلك المصدر ينوب عن الفاعل إذا كان متصرفا يعني غير ملازم لطريقة واحدة، كمثلا بأن كان مختصا بالصفة أو بالإضافة فالمصدر ينوب عن الفاعل. هذه الأشياء الثلاثة تنوب عن الفاعل مع كون مفعول به هو الأول. الشيخ يقول فإن لم يوجد مفعول به فهذه الأشياء الثلاثة تنوب عن المفعول به، تنوب عن الفاعل، أما مع وجود مفعول به لا تنوب. هذا قول الشيخ. طيب بارك الله. ثم الشيخ يقول ويضم أول الفعل مطلقا، يعني ويضم أول الفعل مطلقا أي فعل يكون أي فعل مبني للمجهول يكون الحرف أول منه مضموم في الماضي والمضارع، أي يعني كمثلا كضرب أو يضرب. فإن كان الفعل ماضيا نعم، ثم بعد الضم الأول كسر ما قبل آخره أيضا كما كضرب، وإن كان مضارعا بعد الضم الأول يفتح ما قبل آخره مثل يضرب زيد. ثم شيخ يقول ويشاركه ثاني، يعني وإن كان مثلا فإن كان ماضي مبدوعا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه كتعلمه وتضورب، تعلم العلم تضورب زيد هكذا. يعني إذا يعني هناك حرف الأول مضموم ما قبل الآخر مكسور وحرف الثاني أيضا مضموم حتى لا يلتبس باب تعلم، هذا يعني ماضي مبني للمجهول بباب التفعيل المضارع. كيف فإن لم يكن مضموما لو كانت تعلم يقول بس تكرمه تعلم تكرم هكذا يسير. إذن تعلم تكرم لا ليس تكرمه هو مجهول أيضا، لكن لو قلت تعلم يصير كتكرمه. فإن كان مثلا بتاء زائدا مبدوءا كلمة الفعل كتعلم مع ضم الأول والثاني كذلك يضم كتعلم وتضرب. أما إن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه أيضا نحو أنطلق بزيد، أنطلق بعد الألف نون ساكن والطاء كذلك مضموم، أنطلق بزيد. واستخرج المال الفعل مبدوء إيش بالهمزة، الهمزة مرفوع بالزمة نون ساكن والسين ساكن هناك والحرف الثالث التاء ساكن والطاء مضموم والطاء مضموم، أنطلق بزيد واستخرج المال هكذا. وإن كان الماضي معتل العين فيجوز لك في فائه ثلاثة أوجه: أولا كسر فائه مثلا في قال قل قيل أي بعد قلب الألف ياء لكسرة ما قبل الياء لأن الياء تناسبها الكسرة فيما قبلها فتصير عينه ياء قيل وبيع بالكسر الخالص. ويجوز إشمام الكسرة أي خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة، معنا من القراء أحد موجود؟ كيف الإشمام؟ أختلال معكم قراء موجود؟ موجود شيخنا، موجود يقرأ في قيل وغيد في الآية مباركة. نعم، إيش هي؟ قيل كيف يكون الإشمام، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي وغيض الماء. من هناك آية. نعم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء. لكن أين الإشمام هنا شيخنا؟ في قيل وغيدة هما مبنيان للمجهول، قد قرئ بالإشمام فيهما مثلا. كيف يكون قيل وغيدة؟ إذا كانت الإشمام تقرأ هكذا شيخنا، قيل إيه؟ يا أرض ابلعي ماءك، إيه؟ قيل يا أرض ابلعي ماءك. غيدة كيف يقرأ إشمامه؟ قيل هكذا، هو صعب أن يركز عليه من يسمع. طيب، قيل وغيدة نعم. كيف يكون غيدة؟ كذلك مثل قيل وغيضة. لا، في غيدة خلت الكسرة بشيء من صوت الضمة. قيل هكذا شيخنا، قيل هذا صحيح، لكن في غيضة غيضة قريب الآن، قريب، وهو خلط نعم. الكسر بشيء من صوت الضمة، ولكن هذا يعرف فقط بالصوت لا بالكتابة. بارك الله فيكم. لغة نعم. فصيحة، لغة فصيحة، ويجوز لك ضم الفاء مطلقا، فهناك تصير عينه واوا لتناسب الواو مع الضمة. كيف قولة وبوعة؟ فهذه الأوجه الثلاثة قد قرأ يعني في المبني للمجهول إذا كان من الأجوف. تعرف هنا أجوف بشرط أن بشرط أجوف، أجوف إذا كان معلل العين، أي جاء الاعتلال في عينه. قال أصله قوله، صح أم لا؟ قوله، فالواو لتحركها وانفتاح ما قبلها، صار إيش؟ قلبت واو بالألف، صار قال. باع أصله بيع، هي متحرك ما قبلها مفتوح، بدلت إيش؟ بالألف، صار باع. أما في عبية عبيرة، فهمتم بارك الله؟ عبيرة صيدة، قل عبيرة صيدة، هناك ليس هناك هذه الأوجه الثلاثة موجود. لماذا؟ لعدم اعتلال العين في الأجوف. الأجوف الذي يعني اعتلت عينه، يعني أعلت بدلت وغير عينه، ففي هذا الأجوف يجوز الأوجه الثلاثة. بخلاف أجوف إذا لم يعلل العين فليس فيه هذه الأوجه الثلاثة موجود. بارك الله فيكم، لعلكم فهمتم هذا. نعم شيخنا، واضح الله. نعم بارك الله. ثم شيخ يقول ويفتح ما قبل الآخر في المضارع. نعم، ما قبل حرف الآخر يفتح في المضارع. كيف يكون مفتوحا؟ يضرب يضرب، ينصر يعلم، هكذا. ويكسر ما قبل الآخر في الماضي. نعم، كضرب نصر علم. ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا، هذا واحد وجه، ومشما ضما أي مختلط بالضمة، والضم مخلصا أي خالص ضم الخالص. جائز هذا وهذا وهذا، هذه الأوجه الثلاثة يعني يجوز في الأجوف إذا كان معلل العين، العين هو سار يعني فيه اعتلال قلب العين بالألف أو بشيء آخر. بخلاف غير معلل العين فإنه مثلا كعويرة كعولمة فقط، هكذا كالصحيح، هناك ما ليس فيه أوجه ثلاثة موجود، كعويرة وصيدة هكذا، ليس فيه أوجه ثلاثة في ما لم يعلل العينه. نعم بارك الله. ثم شيخ، نعم شيخنا، كذلك في سيئة، نعم سيئة فيها إشمام عندنا، كلها هكذا مثله سيئة. نعم سيئة هكذا، قد قرئ جاءت رسلنا لوطا سيئة. نعم، يعني كل فعل أجوف، يعني أجوف نعم. إذا تل إذا كان عينه، إذا كان معلل عيني، العين هو يعني بدلت بشيء آخر. إذا كان بقي عينه من غير معلل العين فليك كعبيرة وصيدة، فهناك لا يجوز هذا الأوجه الثلاثة فيه. أما الجواز أوجه الثلاثة فقط في معلل العين. نعم بارك الله فيكم، الله إليكم. نعم، وهناك إن شاء الله رحمه الله تعالى. نعم نقف هناك لعل الوقت قريب. لا زال شيخنا إذا أحببت. بقي الوقت؟ لا زال مضى 28 دقيقة. طيب. لا زال باقي قرابة 10 دقائق إن شاء الله. طيب بارك الله. قال رحمه الله تعالى باب الاشتغال. نعم. قال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء. نعم. فالجملة بعده خبر ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف. نعم. فلا موضع للجملة بعده. نعم. ويترجح النصب في نحو زيدا يضربه للطلب. نعم. ونحوي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول. نعم. وفي نحوي والأنعام خلقها لكم. نعم. للتناسب. نعم. ونحوي أبشرا منا واحدا نتبعه. نعم. وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. ويجب في نحوي إن زيدا أو إن زيدا لقيته فأكرمه. نعم. وهل زيدا أكرمته. نعم. لوجوبه. نعم. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. نعم. امتناعه. ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ. نعم. وليس منه كل شيء فعلوه في الزبر. وأزيد وزيد ذهب وزيد ذهب به. نعم بارك الله. هذا هو باب الاشتغال العامل عن المعمول. ما هو الاشتغال؟ أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل هذا الفعل في ضمير ذلك الاسم أو في ملابس ضميره، إما في ضميره أو في ملابس ضميره. ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ عن العمل في ذلك الضمير أو في ذلك الملابس وسلط على الاسم الأول لنسبه. زيدا ضربته الآن، لو حذفت الهاء زيد إيش موقع من الإعراب؟ مفعول به لضربته، زيدا ضربته. لو حذفت المفعول به الآن زيد هو الاسم، وقع بعده فعل الضربة، وفعل الضرب له فاعل موجود لكن يقتضي مفعولا به، مفعوله الضمير عائد على زيد. الآن زيد هو يعني اسمه إيش؟ فعل ضرب. هذا زيد مشغول، ضرب مشغول بالضمير، زيد مشغول عنه، وضرب مشغول هو مشغول به. لو حذفت الهاء وسلطت الضرب على زيد لقلت زيدا ضربته، يكون زيد مفعولا به مقدم. وهذا الأمر يجري مثلا كذلك فيما يشتغل بضمير الاسم، مثلا زيدا مررت به مع حرف الجر، يعني زيدا مررت به مبارك. وين لكن هناك في مثال زيدا مررت به لابد أن يكون فعل الأول متعديا بنفسه، يعني فعل أنه مررت به هذا مررت فعل يعني لازم، فليقول جاوزت زيدا مررت به هكذا. وقد يكون اشتغل باسم يعني الفعل يعني باسم عامل في الضمير أي مضاف للضمير أي ملابس لضمير ذلك الاسم، زيدا ضربت أخاه. الآن ضرب فعل ضمير تفاعله، أخاه مفعول به، لكن ليس أخاه مثلا أخ عائد على زيد، إلا أن الضمير المضاف إليه لأخ هو عائد على زيد، فإن الضرب مشغول بماذا؟ بما يلابس ضمير زيد وهو الأخ. إذن في هذه الحالات يكون هناك النصب الاسم الأول، يعني يكون بالفعل المقدر، ضربت زيدا ضربته هكذا، ضربت زيدا ضربته، يعني قدر هناك ما يناسب فعل الموجود، ضربت زيدا ضربته. أو مثلا لو هناك أو ضربت أخاه، لو قدرت ضربت صحيح، ضربت زيدا ضربت أخاه صحيح، لا يصح، زيدا ضربت أخاه، لا يقدر هناك ضربت. أهنت زيدا ضربت أخاه، هكذا. فلو قدرت هناك ضربت هذا كذب، وأنت ضربت أخاه ما ضربت زيدا. لو قلت زيدا ضربت أخاه ما يقدر هناك ضربه، أي أهنت زيدا ضربت أخاه، هكذا. يعني فعل يقدر، فعل المقدر يكون مناسبا للفعل المذكور من حيث المعنى. أو مررت به زيدا، مررت به، هل يجوز مررت زيدا مررت به؟ لا، فليكن هناك فعل متعدي. كيف؟ جاوزت زيدا مررت به. فرفع زيد بالابتداء هذا هو الراجح لعدم وجود التقدير. زيد مبتدا ضربته خبر، هذا هو الراجح لعدم وجود التقدير. وزيد ضربت أخاه كذلك، زيد مررت به أيضا كذلك. لو كان زيد مرفوعا من غير باب اشتغال هذا هو الراجح لعدم التقدير. فالجملة بعد زيد خبر ونسبه، فهمت بارك الله، إذا جعلت زيد منسوبا نعم بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت، لكن واجبة الحذف، حذف هذه العوامل الثلاثة واجبة، واجب. لماذا؟ لأن هناك المفسر موجود، ولا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر في هذا الباب، لا يجتمع. إذن فلا موضع للجملة بعده، الجملة المفسر ليس له موضع من الإعراب. أما ضربت زيدا ضربته، هناك زيد مفعول به لفعل محذوف، أو أهنت زيدا ضربت أخاه، أو جاوزت زيدا مررت به، الفعل المفسر لا محل له من الإعراب. هذا على حالة نسب زيد. أما على حالة رفع الزيد وهو الراجح كما يأتي في الدرس في الآتي، فهناك هو الراجح لعدم وجود التقدير مع الرفع. أما مع النسب لابد من تقدير، لكن يقدر ماذا؟ ما يناسب الفعل المذكور، ما يناسبه في المعنى، لا ما يكون مرادفا له في اللفظ دائما. نعم يجوز زيدا ضرب مثلا، ضربت زيدا ضربته هذا يجوز، لكن في ضربت أخاه لا يجوز أن تقول ضربت زيدا ضربت أخاه، هذا لا يجوز، لأن ما ضربت زيدا. أو مررت به زيدا مثلا، مررت زيدا مررت به، هذا لا يجوز، لأن لا بد من تناسب المعنى بين الفعلين. في الأول إضمار ضربت، في الثاني أهنت، في الثالث جاوزت، لكن حذف هذه الأفعال واجبة، فلا موضع للجملة بعد الزيت لأن الجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. هكذا إن شاء الله. هذا هو، هذا باب الاشتغال، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره أو في ملابس ضميره، أي ما يتعلق بضميره، يعني عامل في ضميره بأن كان مضافا إلى ضميره، بحيث لو سلط هذا الفعل على ذلك الاسم أو ما يناسب الفعل، ما يناسب الفعل لا نسبه. إما نفس الفعل لو سلط عليه أو ما يناسبه لنسب هذا الاسم بذلك الفعل أو بما يناسبه في المعنى. إلى هناك نقف إن شاء الله، وقتنا قريب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا إن شاء الله بعدا، ويترجح النسب إن شاء الله في الدرس الآتي. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. صلى الله عليكم شيخنا. بارك الله فيكم. حياكم الله. أيوه. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا، أرسلوا في الواتساب أو إلى الشيخ، إلى أخي الفاضل طلال صابري. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك. طيب الإخوة الآن ما جاءني شيء بعد، فإذا كان عندهم شيء يرسلونه في المجموعة. والذي عندهم أسئلة يرسلها مبكرا. إما في. نعم. إما إلينا أو إليكم بارك. هذا أخوة بيننا وبينكم بارك الله. نعم، نريد حل الكتاب وحل المسائل، فهم المسائل، فهم القواعد، حتى نستفيد منها في فهم الكتاب والسنة. هذا هو المطلوب الأساسي. بارك الله فيكم وحفظكم الله من كل سوء. آمين وإياكم شيخنا، حياكم شكر الله لكم الله، وجزاكم عنا خيرا. حياكم صلى الله إليكم شيخ، شيخنا، سلام، حياكم السلام الله، عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته.